الله الرحمن الرحيم موقع القرآن حياتنا يقدم شرح من حتمول البر فيما زاده كتاب النشر في القراءات العشر على الشاطبية والدرة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد إلهي الأبياري. والآن مع الشرح لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. منحه مول البر فيما زاده كتاب النشر في القراءات العشر على الشاطبيه والدره تأليف فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف الأسبق. نظم منحة مول البر لصاحبه محمد بن محمد هلالي الأبياري. قال محمد هلالي راديا إلهه عفوا عميما كافيا حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل ناتان تلا. العمل المنظومة بتاعت منحة مول البر الشيخ محمد بن محمد هلالي الأبياري من أبيار مركز كفر الزيات بالغربية بجمهورية مصر العربية. الشيخ محمد هلالي الأبياري كان عالما فاضلا صالحا ورعا باردا في علوم التجويد والقراءات وله مؤلفات قيمة ما بين منظوم ومنثور. منها الخلاصة في قراءات السبع والفوائد المحررة في القراءات العشر وتنفيذ الدرة وله شرح موجز مفيد على متن الدرة للحافظ ابن الجزري وشرح مختصر على الفوائد المحررة المنوع عنه آنفا ومنظومة في قراءة أبي عمرو البصري وشرحها إلى غير ذلك من المتون والشروح رحمه الله رحمة واسعة. وحشرنا وإياه في زمرة الصالحين الأبرار والسامعين والتابعين الى يوم الدين. بدأ الناظم محمد بن هلال الابياري نظمه بالحمد وقدم بين يدي الحمد رجاء مولاه ان يمنحه عفوا عاما شاملا يمحو به السيئات ويغفر به الزلات. قال محمد هلالي راديا الهه عفوا عميما كافيا حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل من تال تلا. والحمد طبعا الثناء على الله بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. مولانا يعني بارئنا ومتولي جميع الأمور. قال محمد هلالي راجيا إلى أهو عفوا عليما كافيا حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل من تال تلا. طبعا يصلي على النبي محمد وآل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهم أقاربه المؤمنون به من بني هاشم وبني المطلب. ما تال تلا ما مصدرية ظرفية وتلا من التلاوة وهي القراءة أو المتابعة والاستمرارية. وطبعا امر الناظم وابتدا النظم بالثناء على الخالق لان الحديث كل امر الهبال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع. والمراد بالأربع هم القول كالقراءة والفعل كالتأليف، ومعنى ما تلا تلا يعني أحمد الله وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. مدة قراءة قارئ القرآن المجيد يعني دوام الحمد والصلاة. قال محمد بن هلال الأبياري: وهكما للكل نشر زاده عما بدرة وحرز ترده. هاك اسم فعل بمعنى خذ. هكما للكل نشر، نشر هو الكتاب الفريد الذي ألفه الإمام العلامة ابن الجزري وجمع فيه قراءات الأئمة العشرة المشهورين والرواة وجميع الطرق ونظمه في متن اسمه طيبة النشر القراءات العشر. هكما للكل نشر زاده عما بدرة وحرز سرده، يعني عما زاد عن الدرة والحرز. والدرة كتاب نظمه ابن الجزر أيضا في القراءات الثلاثة المتممة للقراءات السبعة اللي هي الشاطبية، وضمنه الرواة والطرق حسب ما ذكر في كتاب الدرة، وحسب ما ذكر في كتاب تحبير التيسير، وجعله مشتمل على القراءات الأئمة العشرة ومع الرواة والطرق. عما بدرة وحرز سرد، الحرز هو الكتاب اللي نظمه الإمام الولي الصالح أبو القاسم الشاطبي وجمع فيه القراءات السبعة مع الرواة والطرق حسب ما ذكر أبو عمرو الداني في كتاب التيسير. وهكما للكل نشر زاده عما بدرة وحرز سرده، يعني زيادة من الطيبة عن الدرة والشاطبية. وسرده سرد الشيء يعني أتى به متواليا ومتتابعا. وهكما للكل نشر زاده عما بدرة وحرز سرده، يعني خذ أيها الطالب ما زاده كتاب النشر طيبة النشر في القراءات العشر من الرواة والطرق على ما زاد ابن الجزر في الدرة وعلى ما زاد إمام الشاطبي في الحرز، حرز التهاني، حرز الأماني وهذه التهاني في صلاة السبع للشاطبي. قال: وما من الخلاف ها هنا يحل، ففيه وجه من كليهما قبل، وآخر مما يزيد النشر، ومنه جاب الأصفهان الذكر. يعني إذا ذكر في هذا النظم خلافا، ذكر في كلمة ما وجهين لقارئ أو راوي، يكون أحد هذين الوجهين مذكورا في الشاطبية، فهو يعني حتى المزاج على الشاطبية والضبط، والوجه الآخر يبقى من زيادات النشر لذلك القارئ أو الراوي. يعني مثلا يقول إيه: يمله ثم هو خلف ثق. أفاد هذا القول أن أبي جعفر خلافا في لفظ هو في قوله تعالى: أن يمله وثم هو يوم القيامة، فروي عنه في هذا اللفظ وجهان: الإسكان والضم، والإسكان مذكور لأبي جعفر في الدرة، والضم من زيادات النشر لهذا الراوي. يبقى بيجيب الايه زيادة فقط من الايه من الطيبة، ما زاد من الطيبة على الدرة والشطبية. وما من الخلاف ها هنا يحل، ففيه وجه من كليهما قبل، وآخر مما يزيد النشر، ومنه جاب الأصدهان الذكر. مثال آخر: مول وباب أصدق بكل بن غيث. يبقى غيث هو رويس له خلاف في باب أصدق من الايه من الطيب. وباب أصدق يعني الصاد الساكنة اللي هي وقعت قبل دال مجهورة، ففيها الاشمام اصدق، وفيها ايه الصاد الخالصه اصدق، دلوقتي فيها الايه الخلاف. وطبعا وجه الاشمام مذكور في الدره، والوجه الاخر اللي هو الصاد الخالصه من زيادات النشر على الدر. وقس لتنضله وزاحم بالذكاء لتفضله. ولكن يرد على الناظم امران، الاول ان قوله هنا مخالف لقوله السابق وهكذا لكل نشر زاد، يعني هو لا يذكر في هذا النظم الا ما زاد النشر، وثبت النشر يعني القراء العشر او الواقين على ما في الشفقيه الضره. الامر الثاني ان هذا القول وما من الخلاف، وما من الخلاف هنا يحل، ففيه وجه من كلاهما قبل غير مضطرب، فكثيرا ما اقتصر على ذكر الاوجه التي زادها النشر للقارئ او الراوي، ولا يتعرض لغيرها من الاوجه التي في الشاطبيه والضره. والامثله كثيره، وفي حينها ننبه عليه ان شاء الله. واخر مما يزيد النشر ومنه جاب الاصبهاني الذكر، يعني الكتاب بتاع النشر بن الجزري ورد ذكر الاصبهاني احد طرق ورش في كتابه النشر، له طريقان ازرق واصبهاني. واقتصر الشاطبي على ذكر طريق واحد ورش هو الازرق، لكن ورش له طريقان ازرق واصبهاني. واقتصر الداني في التيسير على الازرق وتبعه الشاطبي في الحر، لكن زاد في النشر الاصبهاني للذكر كطريق من طرق ورش، زاد في الطيبه. ولذلك قال واخر مما يزيد النشر، يعني زاد النشر على الشرطيه، ومنه جاب الاصبهاني ذكره. يبقى طريق الاصبهاني زاده النشر، ثبت النشر يعني في القراءات العشر ابن الجزري على التيسير للداني وعلى الشاطبية اللي هو حفظ الاماني ووجه التهاني. ولذلك هذا معنى قول الناظم هنا، وهو لورشنا طريق يقبل وازرق له طريق اول. يبقى ورش له طريقان، ازرق واصبهاني، وازرق له الطريق الاول واصبهاني الطريق الثاني. قال فإن تركت ذكر الأصبهاني فهو وأزرق موافقان، يعني سكت الناظم عن ذكر الأصبهاني وقال ورش ولم ينص على الأصبهاني وعلى أزرق، إذا يقصد أن الأصبهاني موافق للأزرق، يعني مثلا بقول إيه يلهث كذا جود لنا، يبقى جود هنا ورش من طريقيه ازرق واصبهاني، لكن ذكر الاصبهاني خلاص ذكر الازرق خلاص يبقى الازرق. فان تركت ذكر الاصبهاني فهو ازرق موافقان، الازرق والاصبهاني عن ورش، فان ترك ذكر الاصبهاني وقال ورش يبقى ازرق والاصبهاني موافقان. ثم قال وان لبعض ما لازرق سكت عنه يكن موافقا فيما ثبت، يعني اذا كان الازرق وجهان مثلا في كلمه ذكر في النظم احد الوجهين، ذكر في النظم احد الوجهين وسكت عن ذكر الوجه الاخر، فحينئذ يكون الازرق موافقا للازرق في الوجه المذكور عنه. وهذا هو معنى البيت وظهر البيت، وان لبعض ما لازرق سكت عنه يكن موافقا فيما ثبت، الازرق موافق للاصبهاني. لكن في الحقيقه بالاستقراء التام للابيات وتتبع النظم في جميع ابواب الاصول وسور القران لم نعثر على مثال واحد ينطبق عليه معنى البيت، والواجب حذف هذا البيت. طبعا كل ما يؤخذ منه رد الى المعصوم والكمال لله والعصمه للانبياء. ثم قال ممارسا فيما أقول الطيبة، متبعا رموزها المهذبة. يعني ناظم محمد الأبياري ذكر في نظمه الأوجه التي تضمنت مكة طيبة النشر القراء العشرة ورواتهم وعلى مداد على الشرطية والدرة، وهذا القول مكرر مع قوله السابق وهكا مال الكل نشر زاده. قلنا في الكلام في الأول وهكا مال الكل نشر زاده، عما بدرة وحرز سردة، فكلام مكرر وماله. لأن متن الطبيعة ما هو إلا نظم لكتاب النشر ابن الجزري، فكان الأول حسب ممارسا فيما أقول الطيبة متبعا رموزها المهذبة. ما هو قال الكلام قبل كده، ما علينا. يبقى كلمة متبعا رموزها المهذبة يعني اقتفى أثر ابن الجزري وحذا حذو ابن الجزري، فذكر في نظمه الرموز التي ذكرها ابن الجزري في الطيبة سواء كانت حرفية أو كلمية. يبقى أبا جداها نصع فضق رسد دخل زغش على هذا النسق للرواية التسعة، أبا نافع ورويه دهز من كثير ورويه حطي أبو عمرو ورويه كلم ابن عمرو ورويه نصع عاصم ورويه صدق حمزة ورويه غثت الكتائي ورويه فخذ أبو جعفر ورويه ضغش يعقوب ورويه وخلف العاشر لم ينفرد. والرموز الكلمية المدني ومدى، يبقى المدنيان نافع وابو جعفر، البصري او حمى ابو عمرو يعقوب، حرم نافع ابن كثير وابو جعفر، حضر ابن كثير وابو عمرو، سما المدنيان والبصريان والمكي، عم المدنيان وابن عامر الشامي، كفى الكوفيون عاصم وحمزه والكسائي وخلف العاشر، شفى حمزه والكسائي وخلف، صاحب حمزه والكسائي وخلف وحفص، صحبه حمزه والكسائي وخلف وشعبه، صفى شعبه وخلف، عاشر فتى حمزه وخلف، رضا حمزه والكسائي، روى الكسائي وخلف العاشر، روى ابو جعفر يعقوب، كان الكوفيون وابن عامر، حق ابن كثير وابو عمرو ويعقوب، وهكذا. ثم قال: مقتصرا على الذي به قري ومهملا ما رده لنا دري. يعني اقتصر الناظم محمد الأبياري في نظمه على ذكر الوجه المعتمد المقروء به لصاحبه قارئا كان أم راويا أم طريقا، وأهمل الوجه الذي رد أو لم يجوز القراءة به. ثم قال: وكل ما بالضعف من حرز وصف ذكرته إن كان من نشر ألف. نعم. كل ما بالضعف من حرز الوصف ذكرته إن كان من نشر ألف. يعني محمد الأبياني أخبر أن كل وجه وصف بالضعف من طريق حرز الأماني فيذكره إن كان هذا الوجه ثابتا في النشر. مثال مثلا اقتده فبهداه مقتده بن ذكوان، هذا الوجه ضعيف غير مقروء به من طريق الحرز من طريق الشاطبية، والشاطبي أشار إلى ضعفه فقال: ومد بكل في ماج، أي الطرب، ماج عن الطرب، والطرب هذا الخلاف بكل وماج، يعني ماج الطرب وكمان بكل، يبقى هذا وجه ضعيف غير مقروء به. ولكن الثابت بن ذكوان إجماع الهاء فقط، وهذا الوجه قوي ومعتمد مقروء به من طريق النشر. يبقى الناظم الأبياري يذكره ويقول: وقتده اقصر من، وأمثلة كثيرة على ذلك. تاني. وكل ما بالضعف من حفظ نصف ذكرته ان كان من نشر الالف. طبعا في الشاطبيه قال وماتم بخلف الناج، يعني بخلف وناج الطربه، يبقى ضعيف غير مقروء به. لكن في الطائره الواقتدي حذفها اليه شفاء وبالتحريك بالكسر كفيلة وماتم بخلف الناج ده في الشاطبيه. لكن في الطيبه مذكور فيعتمد هذا الوقت طالما موجود في النشر. قال وكسر هاقتده كيس اجبعا من خلفه. يبقى كل ما بالضعف من حرز الامان وواجد حرز الاماني وجد تهاني اذا كان ضعفه الشاطبي رحمه الله وهو ضعيف غير مقروء به طالما مذكور في النشر ومعتمد في النشر فيذكره. وكل ما بالضعف من حرز وصف، حرز اللي هو حرز الامان الشاطبيه يعني، وكل ما بالضعف من حرز وصف ذكرته ان كان من نشر الف. اذا كان الف في النشر فالنشر مكتوبه اهو، قال ايه وكسر هاقتده كيف اجبعا من خلفه. وقس لتنضلا وزاحم بالذكاء لتنضلا. قال سميته من حتى مول البر بما يزيده كتاب النشر. يعني محمد الابياري ثمن الكتاب الكتاب بتاعه ده من حتى مول البر بما يزيده كتاب النشر قراءة العشرة اللي هو الطيبة يعني. قال للأئمة والرواة والطرق والأوجه الزيادة على الشطر والدرها. ثم قال فقلت راجيا إله الخلق هدايتي إلى طريق الحق. محمد الأبياري يشرع في القول ويرجو معبود العباد بحق وهو الباري سبحانه وتعالى، يرجو الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والصواب لأنه منه استمد العون والتوفيق. فقلت رجاء إله الخلق هدايتي إلى طريق الحق. باب البسملة وصورة أم القرآن والإدغام الكبير. يقول محمد الأبياري بسملة بين الصورتين كم حمى والأصفهاني قطالون خمى. طبعا لما تشوفوا الشاطبية وبسملة بين الصورتين بسنة الرجال ونموها هدرية وتحملا في الدرة، وبسملة بين الصورتين أئمة. وفي الطيبة بقى البسملة بنصب تبسط رجا بنصب تبسط رجا وصل فشع والخلف الابيات يعني تسكت فاصل والقلب كم حما جلا واختير للشركه في ويل ولا بسملة وسقط عن من وصل وفضل الصورة كل بسملة وبراء. هو يريد ان ياتي بزياده من الطيبة على الشاطبية والضر. فقال بسملة بين السورتين كم حمى والأصفهاني كقالون افهما. يعني تلفظ بالبسملة واتصل بها بين كل السورتين بالكاف وحمى، يبقى كاف ابن عامر وحمى البصريان ابو عمرو يعقوب، يبقى مقتضى القول وهكذا للكل نشر زاده. يبقى هذا الوجه مما زاده النشر على الشاطبية، لأن الشاطبي قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها سلاف جيده واضح الطلا. الشاطبي رحمه الله بعد ما قال وصدق بين الصورتين فصاحة وصل واسكت كل الجلاء وحصل ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها سلاف جيده واضح الطلا. فهل الكاف والحاء رمز لابن عامر وابو عمرو والجيم لورش؟ وعلى هذا ده كل ابن عامر وابو عمرو بين الصورتين من الشاطبيه الا الكف والوصل فقط. وسيل واسكتها كل جرايح الصالح ولا نص كلا حب، يبقى ابن عامر وابو عمرو خرجوا. يبقى ليس له لابن عامر وابي عمرو بين الصورتين من الشافعية الاستفتاء والنصر، لو كان كلا وحب رمزان. ويبقى البسملة لهما من دلالة النشر على الشاطبية. والاحتمال الآخر في قول الشاطبي السابق اللي هو لا نص كلا حب رجل ذكرته، أن يكون في البيت رمز لأحد، لا لابن عامر ولا لأبي عمرو كلا حب، وبالتالي يبقى دي زيادة من الطيبة للبسملة بين الصورتين لكم واحدة، ولا من زيادة مش رمز. فهنا بسملة بين الصورتين كان حمد ابن عامر والبصريان ابو عمرو يعقوب زادوا بالبسملة من الطيبة على الشاطبي. طيب كلمة وفيها خلاف جيدوه واضح الطلاء في البسملة خلاف عن هؤلاء الثلاثة، ولهذا احتمال يكون لكل واحد من هؤلاء الثلاثة بين الصورتين من الحمد الثلاثة او السكس والوصل والبسملة. يبقى البسملة من زيادات النشر ولا لا؟ طبعا يعقوب وافق ابو عمرو بين الصورتين، يبقى لهم ايه؟ الوقت والسكت والبسمله، ويبقى ال ال ال ال ال ال ال البسمله زياده من الطيبه، ويعقوب هيروح مع ابو عمرو. ثم قال والأرضاني قالوا نفهما في طبعا في البسملة، قالوا له ايه بسملة بين الصورتين بسنتي، قالوا له يبقى البسملة يبقى الأرضاني ايه راح مع ايه مع قالوا. اما الازرق في الطيبة قال ايه وعن خلف فصل الفصل والقلب كبخيما جلا جلا يبقى الازرق يبقى الازرقاني، فقالوا له البسمله بين الصورتين. ثم قال واسكت لبزار صراط كله بالصاد زر ومحضا اوله او محضا واشلما في الثاني او باللام عن خلابين كما رووا. واسكت لبزار، طبعا في الطيب قالوا عن خلف فاسكت فاصل، يبقى خلف العاشر لو سكت والوصل، يبقى امر بالسكت بين الصورتين لخلف العاشر، ودي زياده من الطيبه على الضر، يبقى له الوصل والسكت بين كل صورتين. ولذلك قال واسكت لبزار زيادة من حكم البر زيادة من الطيبة على الدر. ثم قال صراط كله بالصاد زر في الشضية، قال وعند صراط وصراط قنبلة قولا واحدة بالسين، لكن في الطيبة قال صراط ذي خلف غلا، يبقى قنبل له الخلاف بين السين والصاد، فالخلاف هذا زيادة من الطيبة على الايه؟ على الشاطبية. يبقى صراط كله بالصاد زر، زر يعني يبقى قنبل. قنبل زاد بوجه الصاد، وهذا زيادة من الطيبة على الشاطبية. وطبعا صراط كله يقصد به المعرف والمنكر والمضاف، صراطي مثلا او الصراط اهدنا الصراط صراط، فيبقى له بالسين قولا واحدا في الشاطبيه، وعند صراط وصراط قنبله لي قنبله قولا واحدا بالسين. اما في الطيبه قال صراط زين قل فن، قال قل فن، يبقى صراط كله في كل الصراط في القرآن معرف منكر مضاف، يأتي وجه الصاد زيادة لقنبل اللي هو زر، فله صراط الصراط صراطي، وله بالصاد كحفص زيادة من الطيبة على الشاطبي. والمراد بالتبحير يعني الصاد المحضة الخالصة يدور من الشمال. والوجه الاول هو بالسين اللي هو بغض الشطر، يوم بغض ايضا فنيه في الطيب سيارات، وبالسين على الاصل فصرف الطريق يعني قطعه. في الخلاد له من الطيبه واشهر من الخلاد الاولى مش شاطبين ملوش الا الايه الموضع الاول بس اذن الصراط المستقيم. لكن في الطيبه قال وفيه وزلان وزلان اختلف. يبقى الموضع الاول الموضع الثاني وزلان العرب قال في خلاف في الاول او في الاول والثاني والمعرب قال الخلاف. فهنا قال ومحضا اوله او محضا واشمما في الثاني او ذي اللام عن خلدين كما رووا. فالشيخ المتولي ريحنا من الحكايه كلها وقال واشمما في اول او ثاني او وذي اللام ثم لا. يعني شبه في الاول او الاول والثاني او ذي اللام المعرب قال ثم لا تشم على لا احد الخلاد في الكل. فبرضو كلام ابن الجزري اسهل وفيه مسائل وذي اللام مختلف، وكلام الشيخ الابياري برضو يعني صعب الفهم. ولذلك المتولي جمع الطرق أربعة في واحد ورتبها وهذبها وقال وأشم من خلاد الصراط بأول له أو ثان أو لذي اللام ثم لا. فأول الموضع الأول هدنا الصراط المستقيم، أو ثاني هدنا الصراط المستقيم صراطة، أو لذي اللام المعرب قال ثم لا تشوف من أحد، لكن شوف الخلاد في واحد منهم لا الاول ولا الثاني ولا الذله. يعني اقرا بصوت خالص. ثم قال وباب اغدق بخلف غث وما يدغم خلف السوس والدور الهنا. باب اغدق بخلف غث، طبعا في الطيبة الوباب أصدق شفا والخلف غار. يبقى الرواية لو الخلاف في باب أصدق، لو أصدق بالإشمام ولو أصدق بالصاد بالخلف. فزيادة الخلاف في الرواية يعني له وجه آخر غير الإشمام وهو الصاد الخالص. هذا في الطيبة وذكره منحة مول البر. فقال وباب اصدق بخلف الغد. وباب اصدق ده هم 12 كلمه في القران، الصاد الساكنه التي بعدها دال مجهوره، صاد مهموسه مستاكن يوضح صفات الحروف. هم 12 كلمه. اثنين اصدق في النساء، واثنين تصديق بعد في يونس وعلى في ايه؟ في يوسف. وثلاثة يصدفون في الأنعام آية 46 وآية 59. و تصديع في الأمثال وفصطع في الحجر وقصد السبيل في النحل ويصدر الرعاء في القصص ويصدر الناس في الزلزال. فالروايس ذكره بالخلاف. ولو ان من الجزء قال يصدر غير شفا، وطبعا الرويس ليس له في يصدر او يصدر خلاف، الرويس ليس له من الطيبه، لكن زاد الرويس من الطيبه الخلاف في غير يصدر ويصدر في العشر كلمات الاخرى. على اي الشيخ الابياري قال وباب اصدق بخلف غيره، فزود لنا ما زاده الطيبه في النشر على ما في الدر. ثم قال وما يدغم وما يدغم غلف السوس والدور في هنا، لانه في الشرطيه طبعا ذاكر عالم طيب الخلا ودونك الادغام الكبير وخطبه ابو عمرو البصري في تحفلة، وكان اولى ان يقول وخصوه للسوس عن ابعاد من في تحفلة، لانه في الشرطيه السوسي فقط، لكن في الطيبه قال ادغم بكل في الدور والسوسي معه، لكن بوجه الهمز والمد النعم. يبقى اذا زاد في الطيبه يضغم كل في السوسي والدور في هما، يعني ادغم بكل في الدور والسوسي معه، مع ان في التيسير السوسي له ايضا الاظهار ورفضه الشاطبي رحمه الله، يعني كان اول ان يقول دونك الادغام الكبير واخصه للسوس عن ابعاد فيه تحفلا، ثم يعقب او يبدا فيقول اذا التقى خط المحركان مثال الثاني اقلم بقول السوس حين ابدلا على اي السوس والدوري معا في الطيب بالخلاف. ثم قال وعند مد الفصل او تحقيق همز فلا ابغار بالتحقيق. مد الفصل يقصد به المد المفصل اللي هو التوسط للدوري من الشاطبيه ولكن من الطيبه، قسم الفصل باللي حما عن خلفهم ده انتمل، فبالخلاف لقالون وهشام والبصريين ابو عمرو يعقوب وحفص في خلاف القسم المنفصل، لكن في الدرة في الشرقية فإن الفصل في القصر وبعدين غالبا بكل فيه ما يرويك درة. فطبعا هو يريد أن يشير إلى أن في أوجه ممنوعة في الطيبة بوجه الهمز والمد النعم، فإن همزت فإمنع الإبهام الكبير وإن مددت إمنع الإبهام الكبير، وإن همزت ومددت إمنع الإبهام الكبير. في ثلاث أوجه ممنوعة في الإبهام الكبير. وطبعا احنا لو رجعنا للشاطرية فالشاطرية السوسي هو الذي يدغم وهو الذي يبدل وهو الذي يخسر، يعني كأنك انت لو يعني مع الدوري في الهمز او في المد او في الهمز والمد معه فممنوع الإبهام الكبير. يعني مثلا قال لا ياتيكما طعام ترزقانه لنبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكما، قال لا، قال لا في ادغام واظهار ياتيكما وياتيكما تحقيق الهمز والتاء الهمز ترزقانه الا فيها قصر منفصل وتوسط. فهو يقول لك عند مد الفصل اذا مددت المنفصل اربعه او تحقيق همز اذا همزت فلا ادغام، فلا ادغام كبير، فلا ابغام فلا تضغم. قال لا اذا قلت ياتيكما بالهمز او مددت رزقانه الا او مددت وهمزت لا يمكن تضغم ابغام كبير، هذا هو ما المقصود. فلا ابغام بالتحقيق عند مد المنفصل او تحقيق الهمز، يشير الى قول ابن الجدري في الطيبه لكن بوجه الهمز والمد النعم. نعم. ثم يقول والميم والباء هما ولا تشم وامنعهما في الفاء بفاء لبعضهم. طبعا الشرط الفصل او تحقيقي همز فلا ابرام بالتحقيق، يعني ايه؟ يعني اذا جه ايه زي قال لا ياتيكما طعام ترزقاني اذا نبأتكما بتاويله فيها همز في وجهان هنا لابي عمرو الابدال والتحقيق ياتيكما ياتيكما ترزقانه الا فيها قصر منفصل وتوسط منفصل، اللي هو مد المنفصل. فعند مد المنفصل او تحقيق الهمز لا ادغام، يمنع الادغام. فهلا كأننا مع السوسي مش شرطي، فالسوسي ليس له الا القص وليس له الا الابدال وليس له الا الادغام. فابن الجزري قال بوجه الهمز والمد النعم، وهنا يقول نفس الكلام، فلا ادغام بالتحقيق عند مد المنفصل او تحقيق همز، وعند مد الفصل او تحقيق همز فلا ادغام بالتحقيق. هذا هو معنى لكن بوجه الهمز والمد النعم، يعني اما الادغام ان همزت او مددت او همزت او مددت. ماشي؟ هاي. ثم قال: والميم والباء هما ولا تشم، وامنعهما في الفاء بفاء لبعضهم. الشاطبي رحمه الله قال: واشم ورم في غير باء وميمها مع الباء او ميم وكن متاملا. ابن الجزر قال ايه؟ واشم من ورم او اتركي في غير باء والميم مع عنهما وعن بعض بغير الفاء. فنفس الكلام قالوا الابياري، قال: والميم والباء رمهما ولا تشر، وامنعهما في الفاء بفاء لبعضهم. يبقى يجوز لك روم الميم اذا التقت مع مثلها. الرحيم ملك، او مع الباء اعلم بكم، او الباء في الباء نصيب برحمتنا، او الباء في الميم يعزم من يشاء. ولا يجوز الاتمام في هذه الصور الاربع. يبقى يجوز ولا يجوز، ودي زياده من الطيبه. لا يجوز الاتمام في هذه الصور الاربع، وهذا هو معنى البيت. ولا تشم، والميم والباء رمهما، زياده من الطيبه، ولا تشم. الاتمام ممنوع في هذه الصور الاربع، ما هيبقى صعب، لان الميم طلع من الشفاه ام والباء طلع من الشفاه اب. فإذا كانت الميم مع الميم، أو الباء مع الباء، أو الميم مع الباء، أو الباء مع الميم، بحروف شفاه، يبقى صعب ده الإشمام. فقال: والميم والباء رمهما، يبقى سمح بالروم زيادة من الطيبة، ولا تشم، أن الإشمام هيبقى صعب في هذه الصور الأربع. والصور كثيرة، يعني لو يعني مثلا أما نقول إيه؟ يعلم ما، هذه مين مع مين؟ نصيبه برحمتنا، هذه الباء في الباء. يعذب من، هذه الباء في الميم. أعلم بكم، أعلم بالشاكرين، مين في باء. يبقى لك الروم في الميم والباء زيادة بالطيبة، ولا تشيل لأن الشمال هيبقى صعب. هذا هو معنى البيت. وامنعهما في الفاء بفاء لبعضهم. الفاء في فاء لبعضهم، لأن قال له إيه؟ وعن بعض بغير الفاء زيادة في الطريق. فليك إدغام محض، وليك إشمام وروم في الفاء زيادة من الطريق. والفاء أيضا حرف شف إف. يبقى معنى الكلام: والميم والباء رمهما ولا تشم، وامنعهما في الفاء بفاء لبعضهم. يبقى يجوز لك الروم الميم إذا التقت بمين، أو الميم مع به، أو به مع به، أو به مع ميم. ولا يجوز لك الإشمام في هذه الصور الأربع، الميم مع الميم، والبه مع البه، والميم مع البه، والبه مع الميم. وهذا هو معنى البيت اللي قاله الأبيان. ولكن هذا خلاف ما صرح به الشاطبي في الحفظ، وابن الجزر في النشوة الطيبة، من منع الروم والإشمام في هذه الصور الأربع. لأنه قال إيه؟ وأشمم من روم أو تركي في غير الباء والميم عنهما وعن بعض بغير الفاء. وفي الطيبة قال ايه؟ واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء او ميم وكن متأملة. فقال ايه؟ والميم والباء رمهما ولا تشم، وامنعهما. وامنع ايه؟ منع الروم والاكمام في الفاء اذا التقت بمثلها فاء ذا، كيف فعل او تعرف في وجوههم. وبفعل بعضهم، يعني البعض الاخر ذهب الى جواز الروم والاسمام فيها في الفاء، ودي زيادة أيضا طيبة، وعن بعض بغير الفاء، وعن بعض برضو ضعيفة. إذا في وجهين يعني. ثم قال: ورجحوا إبغام غيث في جعل في النحل مع ذهب وأيضا لا قبل، وأنه بالنجم أخراها وجد قلبا على الذي بذرة وجد في بل عذاب من جهنم معا مبدل الكهف وفيل تصنعا، والكهف ذي كانوا وكل أنزلا لكم تمثلا لها وجعلا شورا، وعنه البعض في جعل عم وقيل مثل ابن العلاء يعقوبهم. أئمة القراء رجحوا في النشر إبرام رويس في الكلمات الآتية: جعل بالنحل 8، جعلكم نفسكم مزارع، جعلكم أزواجكم، جعلكم السمع، جعلكم من بيوتكم، جعلكم من جلود الأنعام، جعلكم مما خلق ظلالا، جعلكم من الجبال أكناما، جعلكم سراديل. في جعل بالنحل مع ذهب، ده ذهب بسمعين بالبقرة، وأيضا لا قبل، لا قبل لهم بالنمل، وأنه بالنجم أخراها، وأنه بالنجم أخراها. لا قبل في النمل، وأنه في الموضعين الأخيرين في النجم، وأنه أغنى وأغنى، وأنه رب الشعر. قال إيه؟ أنساب غبي ثم تفكروا نسبح كلا بعد، ورجح لذهب وقبل، جعل نحر أنه النجم معا، وقل في الأولين مع تصنعا، مبدل الكهف وبالكتابة، بعيد بالحق وإن عذابا، والكهف كان وكلا أنزلا، لكم تمثل وجهنم جعل شورى، وعنه البعض فيها أزيلا، وقيل عن يعقوب بمال ابن العالم. ذهب الطيبة من بيت 143 إلى 148. فذكر ابن الرويس فيه إدغام قولا واحدا: لأنساب غبي ثم تفكره نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا تبصيرا. ثم ذكر بالترجيح: لذهب وقبل، جعل نحر أنه النجم مع اللي هم الأخيرين، وقل في الأولين بقى بالخلاف بقى بالرويس، قل في الأولين مع المصنعة مصنعة العيني، وبدأ الكهف لو مثل الكلمات، وبل كتابة بأيدي بالحق، كتاب بأيديهم كتاب بالحق، وإن عذاب العذاب بالمغفرة، والكهف كانوا كذلك كانوا، وكلا ركبت كلا أنزل لكم وتمثل تمثل لها، وجهنم يعني جهنم نهاد جعل شورى جعل لكم الشورى، وعنه البعض فيها أزالة، وقيل عن يعقوب بن العال. فنشوف بقى رويس في الطيبة ذكر ان في رويس له يا اما قولا واحدا الابغام، يا اما بالتربيح، يا اما بالخلاف، والكلام ده مذكور واحنا شرحناه في الطيبة والشبيه وما تعرضنا ليه. هنا لازم نتكلم الفرق بين الطيبة والشبيه والضبط. فالراجل بيذكر الترجيح لرويس الزيادة عن الضر، فقال في جعل لكم بتاعة النحل الموضع 8، ولذهب سمعهم بالبقرة، ولقبل لهم بالنحل، وأنه هو الموضعين الأخيرين بالترجيح، أما الأولين بالخلاف تساوي. يبقى الموضعين الأخيرين اللي هم وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى، هذا معنى ايه اخراها. وطبعا الموضعين الاولين سواء اضحك ابكى او مات احيا بالخلاف. يبقى رويس له في هذه الكلمات الاربع اللي قلناهم الادغام والاظهار والادغام ارجح، اللي هم ايه جعل لكم كعف النحل، ولذهب بسمعهم بالبقره، ولقبل لهم بالنمل، وانه هو الموضعين الاخيرين بالايه بالنجد، وانه اغنى واقنى، وانه رب الشعب. هذا بالترجيح، وذلك هو ألف طيبة ورجح لذهب وقيل لا، جعل نحن أنه النجم. معلومة الأخيرين يعني، وقول في الأولين بدأ يتكلم على الخلافات. فزاد زادوا في الطيب عن الشطي والضرة، ذكروا منه الأربع كلمات دول، جعلكم في النحت زاد بسمعين لقيل لهم بالنم، وأنه هو الموضعين الأخيرين في النجم، وأنه أغنى وأطنى وأنه البشر، ذكر بالإضغام للرويس للترجيح. هذا هو معنى ورجحوا إضغام غيث في جعل بالنحت ما ذهب وأيضا ناقرا، وأنه بالنجم أخراها. طيب نقل على حاجة ثانية، قالوا ايه؟ وذب خلفا على الذي بدرتي، وزد خلفا على الذي بدرة وجد في بل عذابة من جهنم مع مبدل الكهف وفي لتصنع والكهف كان وكلا انزل لكم تمثل لها وجعل صورة وعنه البعض في جعل عم وقيل مثل ابن العلا يعقوبهم. يعني ايه؟ بعد ما ذكر كلمات فيها ترجيح للرويس زياده من الطيبه على الضره، ذكر بقى كلمات للرويس بالخلاف. يعني عدم ترجيح الاضغام على الاضغام، اللي قال عليها وخلف الاولين معنى تصنع مبدل الكهف وبالكتابه بايديهم الحق وين عذابه والكهف كان وكلا انزل لكم تمثل وجعل وجهنم جعل سورا وعنه البعض فيها اسجلا وقيل عن القدر بن العال. فقال ايه هنا؟ قال بقى وزيد خلفا بالخلاف بلا ترجيح الاضغام على الاضغام على الذي بضرة وجد في بل عذاب من جهنم معه مبدل الكافي وفي لتصنع والكافي كان وكلا انزل لكم تمثل لها وجعل شورى وعنه البعض في جعل عم وقيل مثل ابن على عن يعقوبه. فتعال بقى شوف الكلمات اللي هي اللي فيها خلاف بين عظام الاظهار، وانه الموضعين الاولين في النجم، وانه اضحك وابكى وانه امات وحي. ويكتبون الكتاب بايديهم بالبقره، نزل الكتاب بالحق وان الذين بالبقره ايضا اللي هو الموضع الاولاني. وهنا قال ايه؟ بالحق وان اللي بعدها وان الذين اوتوا الكتاب، قال هو بالحق اولا في الضر. هذا بس ايه؟ بالخلاف، وانه هو الموضعين الاولين في النم بالخلاف. يكتبون الكتاب بايديهم بالبقره، نزل الكتاب بالحق وان الذين بالبقره اللي بعدها ليس البر، يبقى له الادغام والاظهار على السواء بدون ترجيح الادغام على الاظهار او العكس. وذلك الوزيد خلفا على الذي بدره وجد، يبقى له الخلاف. زيد لرويس من طريق النشر الخلاف في الكلمات الايه اللي ذكرت دي، وانه اضحك وابكى وانه امات واحيا وصور الكتاب بايديهم بالبقره، نزل الكتاب بالحق وان الذين بالبقره ايضا، له الخلاف بين الادغام والاظهار بلا ترجيح. وليس فيها من طريق الضرة الى الاظهار، فلا الفعل الاظهار وفيها برضه الاظهار. وبعدين وجد خلفا على الذي بضرة وجد في بل عذاب، هي العذاب بالمغفرة من جهنم، جهنم النهاية لا مبدل للكلمات والاصطناع على عين كذلك كانوا يفكون بالروم. و ركب اتكلم بالانفطار وانزل لكم موضعين بالنم وانزل لكم من السماء ماء، والثاني بالزمر وانزل لكم من الانعام. وانزل لكم موضعين بالنم وانزل لكم من السماء ماء وبالزمر وانزل لكم من الانعام. وفتمثل لها بشرة برجل وجعل لكم من انفسكم ازواجا بالشورى. فالرويس له في هذه الكلمات التسع عشر الاظهار والاظهار، والمبين الناظم ارجحيه الاظهار او الاظهار، يبقى على السواء لا ترجيح. يبقى الاولاني كان بيتكلم بالترجيح ادغام ورجح، ثم اتكلم على الكلام اللي فيه خلاف وجد خلفا على الذي بدرات وجد. طيب كلمة عنه البعض في جعل عام اللي قال عليه وعنه البعض فيها أجلة يعني ايه؟ يعني بعض اهل الاداء رووا عن رواية ابغار جعل لكم حيث وقع في القرآن لا فرق بين ذلك بين النحو الترجيح او الشورى بالخلاف او بين غيرها من المواضع في جعل لكم. هذا معنى وعنه البعض فيها أجلة عن رواية البعض في أجل في كلمة جعل لكم لا فرق بقى بين النحل ولا الشورى ولا غيره. فهو قال ايه وعنه البعض في جعل عن لا فرق بين جعل في النمل او في النحل او في الشورى او كده. ثم قال وقيل مثل ابن العلا يعقوب اللي قال عليها وقيل عن يعقوب بن ابن العلا يعني يعقوب لو ادغام جميع ما ادغام ابو عمرو من المسلمين والمتقربين والمتجانسين. وهذا رواه المصباح عن يعقوب وهو خلاف ما رواه الجمهور عنه وهو وجه ضعيف. وذا قيل عن يعقوب بن ابن العلا وطبعا قيل عن يعقوب بن ابن العلا بلا ايه شروط ابو عمرو اللي هي ايه لكن بوجه الهمز والمد منعه وبلا روم ولا إشمام. وإذا جه ساكن فسكونه لازم يعني يمد ست حركات مثلا يعني فلا أنساب بينهم مثلا يقولها إزاي فلا أنساب بينهم وأفر في الإضغام فقط. وإذا كان قلت ومعتل قبل الإضغام ثلث السوسي وللغير طويلة ثالث السوسي وللغير طويلة. يبقى خلاص الكلام ان رويس له ثلاث اقسام فترجح ادغامه على الاظهار وذا قالوا ارجحوا ادغام غيس في جعل والايات في الابيات. ثم ورد الإضغام والإظهار من غير ترجيح وهو ما ذكره وجد خلفا على الذي بدرة الوجود. ثم ورد عنه الإضغام والإظهار مع ترجيح الإظهار والإضغام وهو كلمة جعل في جميع القرآن وكلمة البعض التي تحل المشكلة وعنه البعض. والكلمات اللي في الاقسام الثلاثه اللي بنعلم دول بالترجيح او بالخلف او بترجيح اسمها الكلمات ذات الخلاف الخاص. فبقول لكم ايه الكلمات اللي ذات الخلاف الخاص غير الرئيس الطيبه واضحه والله هي جميله جدا بس في ناس مش قادره تفهم الفرق بين الطيبه والشضيعه والضره. فمعلش هو الراجل عمل منحه كل البيت يعني سهل المساله يعني انا اعرف انها تعقيد لكن والله مثلا بسيطه جدا في الطيب. طب طيب قال لي مثلا ايه انساب غبي ثم تفكروا لسبحك الى بعده كده قولا واحدا بالاضافه قولا واحدا فالانساب بينهم تفكروا ثم تفكروا لسبحك كثيرا واذكرك كثيرا انك كنت من كده ده ايه ادغام قولا على روايه. ثم قال ورجح لا ذهب وقيب لا جعل نحل انه النجم في الاخيرين طبعا ده بالترجيح الادغام. ثم بالخلاف بقى وكل في الاولين معنى بالصنعان وبدل الكف وبالكتاب بعيد بالحق وان عذابه والكف كان وكان انزل لكم تمثل وجهنم جعل شهورا وعدوا البعض في اسبلا. يبقى اسمها دي الكلمات ذات الخلاف الخاص. اقول لكم اسالكم سؤال ذكي كده ما هي الكلمات اللي فيها الخلاف الخاص؟ هي كلمات بتاعت رايسي دي يا اما ترجيح الاضغام يا اما كلف الاضغام على الاظهار يا اما الاضغام قبل الواحد. طيب وقيل عن يعقوب بن ابن العلا او كما قال وقيل مثل ابن العلا يعقوبهم ده قسم رابع بقى ادغام يعقوب كل ما ادغمه ابو عمرو اسمه ايه ده بقى قسم ذو الخلاف العام. بقول لك ايه الكلمات بتاع الخلاف العام تقول لي القيل عن يعقوب بن ابن العالم ايه كلمات الخلاف الخاص بتاعت الرويس، مرة قال رجح، مرة قال كلف، ماشي سهل الكلام، ربنا يعيننا. طبعا احنا قلنا من الطيبة زاد يعقوب بالمد والقصر في المنفصل، وقصر المنفصل بين لحمن عن خلفين عن الثمن. فابو عمرو قال بوجه الهمز والمد منع، يعني اذا مددت يمنع الادغام، لا اذا ادغمت يعقوب لا يمتنع الادغام على تواصل المنفصل، ماشي، يبقى مالوش دعوه بالقاء بتاعته. طيب في حاجه ثانيه، الشاطبي رحمه الله قال ايه، وانتبهوا لهذه المساله، مساله عظيمه، قال ايه، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على اثر تحريك فتخفى تنزلا، يعني الميم اذا جت قبل الباء لا اخفاء مش ادغام، زي الاخفاء الشافعي العادي، هم هم بارزون بين اعلام بالشاكرين، ده ادغام لا ده اخفاء. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على اثر تحريك فتخفى تنزل مش ادغام. وابن الجزري نبه على ذلك وقال والميم عند الباء عن محركي تخفى ب 139. طيب احنا قلنا بقى ايه، وقيل عن يعقوب بن العلا، او قيل مثل ابن العلا يعقوبهم، هيدغم الاغام ابو عمرو. طيب اعلم بكم او اعلم بالشاكرين، يعمل فيها ايه يعقوب؟ مالوش فيه، لانه بيتكلم على الادغام بس، ما بيتكلمش على الاخفاء، ده اخفاء، ده ايه؟ اخفاء، عايزين نفهم الحته دي. يبقى في التنبيه الاولاني، اذا وصلت المنفصل ليعقوب لا يمتنع الادغام على توصل المنفصل. ويجوز الادغام على القصر المنفصل كما يجوز على التواصل. ايضا وقيل عن يعقوب بن العلا في الادغام، لكن استثني من ذلك الميم عند الباء اعلم بالشاكرين، فاظهرها يعقوب قولا واحدا، لان مذهب ابو عمرو اخفاء لا ادغام، فدي باب اخفاء ليس باب ادغام. واحنا بنتكلم على ايه؟ يضغم يعقوب ما يضغم ابو عمرو، لا ما يخفي ابو عمرو. وصلت؟ نعم. ثم يقول الابيات والياء في اللاء والياء في واللاء مع يئسنا ادغامها هدايه حفتنا. طبعا الشاطبي رحمه الله قال وقبل يئسنا الياء في اللاء عرض السكون وصل فهو يظهر مسينا، فلو الاظهار، والاظهار لا ياتي الا بالايه؟ بسكن. واللاي يئسنا ليه؟ مش هتقول اعلالات فيظهر. الشاطبي يظهر في اللاي يئسنا. طيب هو مين بيبدلها؟ يبدلها ياء، يعني بيحذف الياء ويحذف الهبدة ياء، أبو عمرو والبذل. يبقى يزيد بقى أبو عمرو البذلي الإدغام، ليه؟ لأن هتبقى ياء ساكنة بعدها ياء محركة، هنمشي مع قاعدة وأول يمثل وجنس سكن أدغم، هتبقى ياء ساكنة بعدها ياء محركة. فهي بلاد الاضغام قولا واحدا. وحتى الشاطبي رحمه الله ذكر في باب في باب اتفاقهم في إضغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل باب الإضغام الصغير يعني اللي هو ما أول المثلين فيه مسكر فلا بد من إضغامه متمثلا. يبقى أبو عمرو والبزي لما يقول لي ولاي يجي بعدها يا إثنى لو الإضغام قولا واحدا يبقى ولاي يا إثنى. فهذه زيادات الإيه الطيبة والياء في واللاء مع يا إثنى إضغامها هداية حتى هداية والبزي حتى طبعاً اللي جت كبرة في القرآن 4 مرات في الأحزاب وفي المجادلة واثنين في الإيه؟ أي 4 في الطلب. فطبعا أبو عمرو البزي بيبذلها ياء خالصة وصلا ووقفا ياء ساكنة بعد حذف الياء الأخيرة ويبدي الهمزة ياء تبقى له إضغام. طبعا الشرط قال ايه وقبل ايه الياء في لا عرض سكون الاصل فهو يظهر مسلم لكن هنا قال هداية حفتنا يبقى ابو عمرو والبلد له الاضغام. ليه بقى؟ من باب ايه؟ مثلين صغير يبقى ده ايه ما زاد الناشر على الشرطية والتيسير للبزي وابو عمرو الاضغام لكل من البازي وابو عمرو اللي هو مرموز له هداية حفتنا. يبقى لهم الوجهان ماشي. ثم في باب هذه الكناية يقول دياري واقصر يؤده نؤته فألقه نصله نوله من سنة يتقه ذق مذ وصل خذ يرضه زع وقصرا مذ خص وسكنها صبا والكل لن واقصر يؤده نؤته فألقه نصله نوله من سنة. ده ابو جعفر بن زكوان بوجه الايه؟ بالقصر. ليه بقى؟ لان ابن الجزري رحمه الله قال سكن وادي نصف نقط نوال صفري تانى خلفهما فيناه حال وام حفص القه اقصرون كم خلف كم خلف ظبا بيرزق. يبقى ثقه حفص له القصر زياده على الايه؟ على ما قال سكن يؤدي نص نقط نوال صفري تانى خلفهما. فابو جعفر من الاول كلام بين الايه؟ كان وبين القصر. والخط ده زياد من الطيب. ثم قال ابصرهن كم خلف كم اللي هو ايه ابن ذكوان وهشام. يبقى ابن ذكوان زاد بالقصر ولو وجه الصلة ايضا. فقال ايه من سنة يتقي ذق من يتقي بالقصر لذق بجمدان ومن من زكوان وصل خز الوردان زيادة له الصلة يرضه زيع من غمان وبصر من خص بالقصر يرضى من زكوان وابن وردان وسكنها صبا شعبة لأنه قال إيه عندي يرضى اللي يرضاه يفي والخلف لا صد لا طوى اقصد في ظبا اللزن الألة والخلف خميز يبقى بخلاف لشعبة فشعبة له في يرضى الإسكان والقصر ذكروا في القصر اقصد في ظبا لزن الألة مع حفص وراح ذكروا بالخلاف في الإسكان. والكل لين يعني هشام له في الكل وجه زيادة بالإسكان لأنه هنا في الشرطية رحمه الله قال إيه وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بكلف. بين القصر والصله يبقى للوجه الايه؟ الاسكان زياده. ثم قال رحمه الله: مع لم يره حرف الزلزال خذ قصر الثلاثي خصر وما ارجعه لز وشعبة فيها كبصر وصلة خذ يأتيه غيث يلي واقصر خلا. طبعا البيت اللي فات كان بيتكلم على هشام بالاسكان، فذكر هنا اسكان الهاء في يرى وحرف الزلزال لخز الوردان يرى في البلد احسب ان لم يره احد، وهذا من زيادات النشر. قصر الثلاث خف ابن الوردان او قصر في الثلاث او قالها برضو قال ايه؟ قال: ولم يره للخلف زلزلت خلا الخلف لما وصل بخلف السورتين خضما. وكان اولى ان يقول زلزلت خلا خلف لما، لان خاف لخلا، فلو ثلاث اوجه اسكان وقصر وايه؟ وصله. وبعدين ارجعه لز، لأنه همزة أرجعه كذا حقا وها فاقصر حنا بالمل وخلف خذلها وأسكن فزنال وضم الكسر لي وحق وعن شعبتك البصري قلي. فشعبة له وجه كالبصريين أرجعه وأخاه بالهمز والضم وعدم الصلة والقصر. أما هشام فيروح وجه مع ابن عم كثير أرجعه وأخاه، ولو وجه مع البصريين أرجعه وأخاه، هذا وجه زائد بالقصر لهشام فأرجئه. وشعبة كالبصري، شعبة لو وجه كالبصريين أرجئه وقاه، وهو الوجه الزائد لهشام أيضا أرجئه وقاه. ثم قال: وصلة خذ، الصلة لابن وردان. وبعدين قال: يأتيه غيث. وطبعا عين على الصله، وغيث رويس غيث يلي، يبقى السوسي وايه ورويس لو بياتيه الصله وجزايد. وقص الخلا ابن ودان له القصر زياده. يبقى قصر الهاء من فياته ابن ودان من طريق النشر وقص الخلا، والوجه الاخر له مطلق الدور الاجماع. ثم قال: وترزقانه بدا صل خيرها والاصدهان به انظر ضمها. كتاب النشر زاد لبدا لقالون ترزقانه، قال ايه ترزقانه اقتلوا بدين خز خلاف لقالون و ابن وردان، فزاد ايه بدا والصله لابن وردان زيادة عن الطيبة. وبدأ له الايه؟ القانون له القصر والصلة، فزاد لقانون قصر الهاء بيوسف، يبقى له وجهان الاشباع من طرف الحرز والقصر من طرف النشر. وقال صل خيرها يعني امر بصله هيئه الرزقان، له وجهان القصر بالضره والصله من النشر. والاظباني بينظر، بينظر جوده الاظباني على الورش ضم الهاء بينظر، ايه 46 في من اله غير الله ياتيكم بينظر، من إله غير الله يأتيكم به انظر، يضم الهاء على الأصل. وطبعا ضم الهاء ده أصلا في الواقع الهاء أسكنها كباقي القراء، لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن. خمس دقائق مثلا ايه نصلي العشاء ونشرب كوبايه شاي. السلام عليكم. خمس دقائق نبدا في الندوه الخاصه ان شاء الله.